هذه الفتنة العظيمة التي حذر منها عليه الصلاة والسلام أشد التحذير وأنذر منها وحذر. إنها الفتنة المضرة، إنها الفتنة العظيمة التي لا يخفى على أحد من الناس عظيم خطرها وسوء عاقبتها. نعم، فتنة النساء، هذه الفتنة التي أول ما حذر الله تعالى من مجموع من الفتن، مجموعة من الفتن، أول ما بدأ بالتحذير منها، فقال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انظر، بدأ الله تعالى بفتنة النساء لأنها أعظم فتنة يفتن بها العبد. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وانظر كيف قرن عليه الصلاة والسلام بين فتنة الدنيا وفتنة النساء، لأن أحدهما لا يقل خطراً عن صاحبه. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني استقبلها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. رواه مسلم. يطلع واحد يقول: أنتم تشيطنون النساء. نحن لا نشيطن النساء، وإنما نحذر مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، المعنى أن بني آدم كما يغويه الشيطان ويوسوس له، فإن المرأة تغوي بني آدم بحكم الميل الطبيعي والغريزي والشهوة المركبة التي ركبها الله في الرجل فيميل إلى المرأة فيشتهيها، والشهوة والغريزة التي ركبها الله تعالى في المرأة فتشتهي الرجل، ولذا تقبل في صورة شيطان بمعنى الغواية والوسوسة. فكيف إذا أضيف إلى هذا، أعني الغواية والوسوسة، إذا أضيف إليها امرأة شابة في ريعان شبابها تلبس عباءة مزركشة فرنسية، لاحظ، فرنسا تصنع لنا عباءات نستر بها لحوم نسائنا، انظر إلى المفارقات، وفرنسا التي ما بقيت دولة عربية إسلامية إلا وأفسدتها، عباءة فرنسية مزركشة تلبسها أكثر نسائنا اليوم ومع الأسف. وإذا أضيف إلى ذلك أيضا تبرج وسفور وكشف عن الوجه، وإذا أضيف إلى ذلك دور أزياء ومكياج تتزين المرأة فيها وتخرج من بيتها لا تألو على شيء لتذهب إلى الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة لتضل وتضل الشباب، إنها تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، والمعصوم من عصمه الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. انتبه، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم. أيها الأحباب الكرام، وها هنا مسألة هامة وخطيرة، وهي مسألة الخلوة، فإن هذا من دواعي الفتنة، ولهذا فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم، والمرأة الأجنبية كل من أجاز الشارع الحكيم لك أن تتزوج بها، فهي امرأة أجنبية، والخادمة أجنبية، فلا يجوز لك أيها الرجل أن تختلي بها في البيت في ظل غياب أهل البيت. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يجوز أن تخلو بامرأة يجوز لك أن تتزوج بها، لا يجوز، ولا علاقة أبداً بالثقة أو عدم الثقة، كذا ولا لا؟ ما في علاقة تقول والله أنا أثق في هذا ولا أثق في تلك، ما لها علاقة. هذا دين وشرع، هذا نظام إلهي، هذا نظام سماوي يضبط الكون وحركة الكون. إن كل خلوة محرمة بالمرأة أيا كانت فإن ذلك أيها الناس مدعاة لوقوع الفاحشة والزنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. لو تقرأ قرآن ممنوع، ممنوع، لو تقرأ فتح الباري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أن الرجل إذا جلس مع المرأة وحديهما كان ثالثهما من؟ الشيطان. وإذا كان ثالثهما الشيطان فيا ترى ما الذي يبثه في نفس ذلك الرجل وتلك المرأة إلا الوسوسة بالوقوع في الفاحشة أو مقدمات الفاحشة. بل حذر الإسلام الرجال من أكبر من ذلك، ليس الخلوة بالمرأة العادية، لا، بل حذر الإسلام الرجال من الدخول على زوجة الأخ وسماه الحمو. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أفرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج، وهو مما ينتشر وللأسف الشديد اليوم. أفرأيت الحمو؟ انظر إلى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ما وجد وصفاً يوصف به الحمو أفضل ولا أدق مما قال عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. هل نشك في إخواننا مع زوجاتنا أو نشك في زوجاتنا مع إخواننا؟ اللهم لا. لكن هذا دين، هل نغيره؟ هل نبدله؟ هل نسن قوانين وأنظمة نغيرها؟ أو نقول إن الإسلام شيطن المرأة، أو أن الإسلام نزع الثقة من الرجل أو من أخو الزوج؟ اللهم لا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا تشريع إلهي، تشريع سماوي، لا يجوز الاعتداء عليه ولا تغييره ولا تنظيمه ولا إعادة قراءة النص الشرعي بما يتناسب مع القرن 21. ما في قراءة جديدة، النص نص، انتهى. أيها الإخوة في الله، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كل هذه التحذيرات من هذه الفتنة؟ لماذا شنع الإسلام، بل لماذا حذر من فتنة النساء كل هذا التحذير؟ والجواب، وهذا مما يمتاز به الإسلام عن غيره من الأديان المحرفة والأنظمة الوضعية التي وضعها البشر، الإسلام دين واقعي. ما قال لنا: خلكم ملائكة والنسوان يكونون ملائكة واجلسوا مع بعض وإياكم إياكم أن ينظر بعضكم إلى بعض. لا، لو أمر بهذا وحاشاه فإنه خاطبنا بما لا نطيق، وحاش الشارع الحكيم أن يخاطب أتباعه بما لا يطيقون. الإسلام دين واقعي يعترف بالغريزة والشهوة المركبة في الرجل والمرأة على حد سواء، ويعترف أن هناك ميلاً فطرياً بين الجنسين محبب للنفوس. ولذا قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية. وهذا الميل والتجاذب الفطري لو ترك هملاً كما هو عند الغرب لأصبح الناس كالبهائم. اليوم لا غضاضة ولا غرابة أن ترى بهيمة أكرمكم الله والملائكة تنزو على أخرى، لا غضاضة لأنها بهائم. كما لا غضاضة أن نرى اليوم أولئك الغربيون يعاقر بعضهم بعضا من زنا ولواط واستحاق كالبهائم، لا مانع. لماذا؟ لأنه ليس هناك نظام سماوي إلهي يضبط هذه الشهوة. أما عندنا نحن معاشر المؤمنين فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الإسلام الذي دعا إلى تنظيم الحياة لتكون أجمل، أجمل وأفضل وأطهر وأنقى وأرشد وأكثر استقراراً وهدوءاً وانشراحاً. ولذلك جاء بهذه التعليمات، التعليمات الهادفة التي تحفظ الرجل والمرأة من السقوط في هذه الوهدة من الرذيلة، من الزنا أو اللواط أو السحاق أكرمكم الله والملائكة. ولذلك حرم الاختلاط بكل صوره وأشكاله ممنوع. وما لنا علاقة، ما لنا علاقة باتفاقية سيداو المجرمة الكافرة التي وضعها يهود ونصارى وملحدون. لا اختلاط ممنوع، وجود الرجال والنساء في مكان واحد بكل الصور والأشكال. يا شيخ القرن 21، يا ليتنا في القرن 30. ممنوع الاختلاط، ممنوع خلاص، هذا موضوع انتهى، لأنه نصوص آيات أحاديث. وما علينا من أكبر عالم وأكبر مفتي يقول الاختلاط مقبول، كلامه نضرب به عرض الحائط ولا كرامة. حرم الزنا ودواعيه ومقدماته وأسبابه، ممنوع. حرية شخصية، لا ما في حرية شخصية، هذا نص. الزنا حرام، مقدمات الزنا حرام، دواعي الزنا حرام، أسباب الزنا حرام، فإن كل ما أفضى إلى حرام فهو حرام. حرم الخلوة كما ذكرنا، حرم السفر بلا محرم. هذه القضية التي يهشتقون من أجلها كثيرا، أن تعطى المرأة الحرية من أجل أن تسافر إلى لندن وباريس مع زميلاتها وصديقاتها في الصيف، يا سلام. طيب ونصوص الكتاب والسنة أين نذهب بها؟ ممنوع سفر مرأة بلا محرم، ممنوع، حتى لو في نظام وقانون يجيز ممنوع، لأن الله عز وجل أولى بالاتباع ولا البشر؟ لا، الله أولى بالاتباع وحكم الله أولى بالاتباع. فلا تسافر المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم، رضي من رضي وغضب من غضب. أمر الأولياء بتسهيل أمور الزواج، وحث على تخفيف المهور واختيار الزوج الصالح، وشرع النكاح والزواج وحث عليه. هناك جملة من القوانين والأنظمة والتشريعات وضعها الإسلام حتى لا يفتن الرجال بالنساء ولا تفتن النساء بالرجال. نحن أيها الأحباب الكرام لا نشيطن المرأة، معاذ الله، وكيف نشيطن المرأة وهي أمي، أمي وأمك وابنتي وابنتك وأختي وأختك وزوجي وزوجك وعمتي وعمتك وخالتي وخالتك وجدتي وجدتك، كيف نشيطن المرأة وهي مربية الأجيال؟ نحن معاذ الله أن نشيطنها، إنما نأمر بهذه الاحترازات والإجراءات التي وضعها الإسلام، لأننا لا نريد أن نعيش حياة البهائم، ولا نريد لنسائنا أن يكن لعبة في أيدي الغادي والرائح، معاذ الله. نحن لا نريد لها أن تكون المرأة أرجوحة يتقاذفها الرجال ويستمتعون بنعومتها وأجسادها، فإذا ملوا منها رموها على قارعة الطريق. نحن نعتقد أن المرأة جوهرة ثمينة. أنت إذا كان عندك جوهرة ثمينة من الألماس، هل تضعها في الشارع أو تضعها في الخزنة في قعر البيت وفي قعر غرفة نومك، وربما تأخذ هذه الجوهرة لتجعلها وديعة في البنك، أليس كذلك؟ ولا غضاضة ولا حرج، بل هذا مقتضى العقل. المرأة عندنا في الإسلام أغلى وأسمى وأرفع من هذه الجوهرة التي نحافظ عليها، ولذلك نحافظ عليها بكل هذا الأمر وأكثر، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نحن نريد لها الطهرة والعفاف والحشمة والحياء، نحن كلنا المؤمنين بلقاء الله. أما العلمانيون والتغريبيون والمنافقون فلا يريدون لها إلا الضياع والتبرج والسفور. وقد صدق الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، فقط لا أن تميلوا ميلاً عظيماً. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفاً. هؤلاء العلمانيون والتغريبيون وشياطين الإنس والمنافقون يطالبون اليوم بأمور غريبة ليست من الإسلام في شيء، يطالبونها اليوم، ويطالبون بسن تشريعات وقوانين تجيز للمرأة أن تسافر بلا محرم. قال ليش؟ حرية شخصية، حرية شخصية. يطالب هؤلاء المجرمون كما قرأنا بإسقاط الولاية الشرعية عن المرأة، قالوا هذه قيود وهذا عضل. طيب، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله هو العالم العليم الخبير الذي شرع الولاية للرجل على المرأة حفاظاً ودفاعاً عنها. يطالبون بالاختلاط والتبرج والسفور، وأن تلقي الأشعار في تجمعات الرجال بلا حجاب، بدعوى التطور والتمدن والرقي. يطالبون المرأة اليوم أن تشارك في المناسبات الرياضية، الأولمبياد، والله سخف عجيب، وأن تشارك المرأة السعودية في مسابقة المبارزة، وأن تشارك في سباق التتابع 400 متر بشرط أن تحافظ على الضوابط الشرعية، وأن تشارك في مسابقة السباحة بشرط تحافظ على حجابها، وأن تكون محتشمة تمثل بلدها ودينها. الله أكبر، الله أكبر، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. هذا كله من العبث والتلاعب بالدين. وتقول بعض الساقطات إن تمثيل المرأة السعودية في الأولمبياد يدل على تطور الإسلام، وأن المرأة المسلمة تستطيع أن تخوض كل المناسبات الدولية. الله لا يعطيها العافية، ما نريد هذا. نريد المرأة المسلمة أن تكون سفيرة الإسلام بحق وحقيقة. أما التلاعب بالنصوص والتلاعب بالدين وتميع الإسلام وتميع الدين والعقيدة وأحكام الشريعة، فإن هذا كما قال الأول شنشنة نعرفها من أخزم، شنشنة نعرفها من أخزم. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تعالى أن يحفظ نساءنا وبناتنا وأزواجنا، وأن يجعلهن طاهرات عفيفات كريمات، وأن يرفع قدرهن في الدنيا والآخرة، وأن يكفينا وإياكم شر هؤلاء العلمانيين، وأن يجعل كيدهم إلى نحورهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.